السؤال الثاني في صفحة 1188، يقول أخونا السائل: ما المراد بقول الفضيل: الأعمال تحبط الأعمال والأعمال تحول دون الأعمال؟ الأعمال تحبط الأعمال، يعني أن هناك أعمال يعملها الإنسان وتكون سبب لحبوط أعمال أخرى. ما هو العمل الذي يحبط؟ نحن لا نقول أن شيء يحبط إلا ما ورد به النص، مثل ما قال الله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومثل أيضا الأمن من مكر الله، وكذلك اليأس من روح الله، وكذلك الرياء، وكذلك الشرك. ففضيل بن عياض يعني يستنكر على المرجئة أنهم إذا جاءت نصوص الوعيد قالوا هذا تهديد، وبين لهم أن المؤمن يخاف حتى إذا جاءت النصوص الوعيد، يخاف من تهديد الله عز وجل. أما المنافق هو الذي لا يخاف ولا يرجو. فقال: الأعمال تحبط الأعمال، يعني أن هناك أعمال تحبط الأعمال. قد يعمل الإنسان عمل صالح يرائي أو يشرك فيحبط عمله السابق كله. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: والأعمال تحول دون الأعمال. نعم صحيح، تردها. قد يعني يتصدق بصدقات ثم يمن، فتصير المنة هذه حالة دون وصول الصدقة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظ أعمالنا وأعمالكم جميع المسلمين ويتقبلها منا.